لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 15 من مجالس القراءة والتعليق في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبي القاسم حفظة الله الطبري اللالكائي رحمه الله، فجر الأربعاء 8 من شهر الله المحرم عام 37 و400 ألف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على سياق ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم ومن رأى استتابتهم ومن لم يرى، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. الحمد لله. سياق ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم ومن رأى استتابتهم ومن لم يرى. قال روي عن ابن عباس أن كلام القدرية كفر، وروي عن ابن عمر أنه لعنهم وتبرأ منهم. وأن كلام القدرية كفر هذا لن يختلف فيه السلف البتة، فما من رجل من علماء السلف إلا وهو يرى أن كلام القدرية كفر، وإمامهم في ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى، وذلك لأن قولهم مصادم مضاد لما في الكتاب والسنة. وأما كونهم يقولون بكفر القدرية من حيث العموم فهذا أيضا لم يختلفوا فيه، ولكن اختلفوا في مسألتين لا بد أن ننتبه إليها. المسألة الأولى، اختلفوا في تكفير من قال بأن الله عز وجل لا يخلق فعل العبد بعينه، فهذا العالم يرى أن فلان قيمت عليه الحجة فيكفره بعينه، وهذا العالم يرى أن فلان لم تقم عليه الحجة ولم توجد فيه شرائط فلا يرى تكفيره إلا بعد البيان. فهذه المسألة قد تقع في الأعيان، تختلف الأنظار من إنسان إلى إنسان. والمسألة الثانية التي أيضا اختلفوا فيها هي مسألة هل القدرية غير الغلاة، هل هم من 72 فرقة أو لا. جمهور علماء السلف أن القدرية الغلاة ليسوا من 72 فرقة، وهذا باتفاق، وأن القدرية الذين يثبتون العلم والكتابة ولكن ينفون المشيئة والخلق والإيجاد، هؤلاء وقع فيهم النزاع، والجمهور على أنهم من 72 فرقة. قال وروي عن ابن عمر أنه لعنهم وتبرأ منهم، ولا يجوز على ابن عمر أن يتبرأ من المسلمين. وعن علي أنه قال لمن أنكر القدر فأقر به، والله لو قلت غير هذا لربك الذي فيه عيناك. وعن ابن عباس وابن عمر معنا. معنى هذا الكلام أن علي رضي الله عنه يرى أن من أنكر القدر فأقر به، ثم بعد ذلك قال نعم أنا أقول بالقدر، حتى بعد الإقرار والبيان أنه يستحق إقامة حد الردة عليه. نعم. قال ومن التابعين عمر بن عبد العزيز ونافع بن مالك وهو عم مالك الفقيه. قال المستدامون فإن تابوا وإلا قتلوا، وروي عنه ونفوا من ديار المسلمين. وعن رجاء بن حيوة وعبادة بن يسيف أنهم أفتوا بقتلهم. ومن الفقهاء عن مالك بن أنس. يقتلون من دون استتابة. قال ومن الفقهاء عن مالك بن أنس والأوزاعي وعبيد الله بن حسن العنبري قالوا يتدابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن سعيد بن جبير القدرية يهود، وعن الشعبي القدرية نصارى، وعن نافع بن عمر القدرية يقتلون، وحكى المزني عن الشافعي أنه كفرهم، وعن إبراهيم بن الرحمن القدرية كفار، وعن أحمد بن حنبل مثل قول مالك وأبي ثور. قول علي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن علي بن مهدي قال أخبرنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا عبد الله بن المنذر القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قيل لعلي بن أبي طالب إنها هنا رجلا يتكلم في المشيئة، قال فقال له يا عبد الله خلقك الله عز وجل لما شاء أو لما شئ؟ قال بل لما شاء. قال فيولدك إذا شاء أو إذا شئ؟ قال بل إذا شاء. قال فيشفيك إذا شاء أو إذا شئ؟ قال إذا شاء. قال فيميتك إذا شاء أو إذا شئ؟ قال إذا شاء. قال فيدخلك حيث شاء أو شئ؟ قال حيث شاء. قال والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. قال ثم ترى وما يذكرون إلا أن يشاء الله رب إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هذا استدلال لطيف من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على القدرية. قال أخبرنا حسين بن عمر قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حسين بن عباس الرازي قال حدثنا سعد بن عثمان قال حدثنا سعد بن اليمان عن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال لو برزت لي القدرية في صعيد واحد فلم يرجعوا لضربت أعناقهم. يقول الصواب يكون يحيى بن اليمان عن أبيه عن نافع. يعني في تقديم وتأخير. يحيى بن اليمان عن أبيه عن نافع. عن ابن عمر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا عبد بن حسين قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني أبو سعيد مولى بني هاشم قال سمعت عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة يقول سمعت نافعا مولى بن عمر يقول لأمير كان على المدينة أصلحك الله اضرب أعناقهم يعني القدرية. قال وأنا يومئذ قدري حتى رأيت في المنام كأني أخاطب ناسا قال فتلوت آية ولما أصبحت جاءني أصحابي فقلت يا هؤلاء إني أستغفر الله وأتوب إليه فأخبرتهم بما رأيت فرجع بعضهم وأبى بعضهم أن يرجع. قال أخبرنا حسن بن علي بن الواعر حسن بن علي الواعر قال أخبرنا محمد بن عمر بن العباس الخزاز قال حدثنا عبد الله بن إسحاق المدائني قال حدثنا محمد بن عثمان بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن داود الواثقي عن مالك عن الزهري قال القدر رياض الزندقة ومن دخل فيه هملج. هملج صفة أو هي من صفات المشي، صفة من صفات المشي التي ليست بمحبوبة. لذلك يقول الفقهاء دابة هملاجة عيب فيها لا يباع ولا يشتري. وقال بعضهم أن الدابة الهملاجة مطلوبة في بعض الأعمال. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني عمي أبو سهيل قال قال لي عمر بن عبد العزيز ما تقول في القدرية؟ قال قلت أرى أن نستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. قال عمر ذلك رأيه. قال أبو مسهر قلت لمالك يا أبا عبد الله وهو رأيه؟ قال نعم. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا إسحاق بن الطباع عن مالك عن أبيه أبي سهيل مثله. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا إسحاق بن سليمان بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن مالك بن أنس عن أبيه سهيل قال قال لي عمر بن عبد العزيز ما تقول في القدرية؟ قال أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. فقال عمر ذلك رأيي. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال ومحمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا حسين بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي مخزوم عن يسار قال عن سيار بن سلام تقديم السين على الياء عن سيار قال عمر بن عبد العزيز في أصحاب القدر يستتابون فإن تابوا وإلا ذكروا ديار المسلمين. قال ذكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبد الله احمد بن حنبل قال وسألته عن القدرية الفتاة وقلت إن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس يريان أن يستجيبوه فإن تابوا إلا غلوت عيوبهم. قال أبو عبد الله أرى أن يستجيبه إذا جحد العلم. قال فكيف يجحد علم الله؟ قلت فكيف يجحد علم الله؟ قال إذا قال لم يكن هذا بعلم الله استتبته فإن تابوا إلا ضربت عنقه. هذا الهواية فيها دلالة أن الإمام أحمد لا يرى استتابة القدرية الذين ليسوا من الغلاة. نعم. يعني لا يعرضون على السيف. يعني إذا ما أكمل يترك. نعم. يترك. قد ينصح. قد يحبس. لكن لا يقتل. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم محمد النجير. لأن القاعدة عشان نكون على بينة، القاعدة أن فرق المسلمين ما دمت أنت تقر بأنه من المسلمين فلا يعرضون على السيف إلا أن يكون رجل داعية ضلالة أو يظهر يعني ما يدعو إليه فللحاكم أن يحبسه. أما ما دام أنه من 72 فرقة فلا يعرض على السيف. الذي يعرض على السيف هو أحد رجلين، إما من أظهر الردة فليس من 72 فرقة، وإما رجل يدعو إلى بدعة من البدعة 72 فرقة. ما عدا هذا فهم وما دار. ألسنا نقر اليهود والنصارى في بلاد المسلمين؟ أجيب، أليسوا يقيمون دينهم وشركهم وكفرهم؟ طيب إذا كنا نقر اليهود والنصارى على دينهم في بلاد المسلمين ويعيشون تحت ظل الإسلام، فإذا 72 فرقة هم من المسلمين، فلا يجوز عرضهم على السيف. واضح؟ يعني ما يجي إنسان يقول أنا بجيب كل شخص شيعي، كل شخص خارجي، كل شخص معتزلي، يقول له تتوب ولا أقتلك. هذا ما يجوز. هذا فرق ما بينه وبين أهل البدع. أهل البدع يرون السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد ما يوافقهم إلا لازم يقتلون. صح ولا لا؟ أما أهل السنة ما يقول هذا الكلام. لذلك أنتم لو تأملتم التاريخ تجدون أن أهل السنة كانت الغلبة لهم وما عرضوا الناس على السيف. يعني مثلا كانت الغلبة في أيام أبي جعفر المنصور وغيره وغيره، حتى جاء المامون الغلبة لأهل السنة، في خلافة بني أمية الغلبة لأهل السنة. ما قتلوا القدرية ولا قتلوا المرجئة ولا قتلوا الخوارج ولا قتلوا الشيعة قتل عرض، وإنما كانوا يقتلون الدعاة. انتبهوا، الدعاة أهل البدع الذين يدعون إلى البدع، يمنعونهم، يحبسونهم، وإذا كانت أقوالهم خارج عن 72 فرقة يقتلونهم. فأرجو فهم هذه المسألة. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم محمد النجيرمي قال سمعت أبا القاسم عبد الجبار النشيران بن يزيد العبدية يقول سمعت أبا محمد سلم بن عبد الله يقول من قال إن الله لا يعلم الشيء حتى يقول فهو كافر، ومن قال أنا مستغن عن الله عز وجل فهو كافر، ومن قال إن الله ظالم للعباد فهو كافر. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم النجيرمي قال حدثنا أبو عبيد محمد بن علي بن حيدرة قال حدثنا أبو هارون الأولي وكان ممن صاحب سهل بن عبد الله وكان رجلا صالحا وكان يقرئنا في المسجد الجامع. قال سئل سهل بن عبد الله عن القدر فقال الإيمان بالقدر فرض والتكذيب به كفر والكلام فيه بدعة والسكوت عنه سنة. سياق ما روى من المكتوب عن الصحابة وما نقل عن أئمة المسلمين من إقامة حدود الله بالقدرية من القتل والنكال والصلب. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن علاء قال حدثنا عبد الوهاب الأوراق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير قال كنا نطوف مع طاووس فمررنا بمعبد الجهني. قال فقيل لطاووس هذا معبد الذي يقول بالقدر. قال فقال له طاووس أنت المفتري على الله ما لا تعلم. قال فقال يكذب علي. قال فدخلنا على ابن عباس فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، فقال أروني بعضهم. قال صالح ماذا؟ قال أدخل يدي في رأسه ثم أدق عنقه وقد مضى عنه، أدخل يدي في عينيه فأقلعهما ولا نصوت ولا نصوت ولا أنصولنه. نعم. جاءت الكلمة هنا بس مفصولة جاءت ولا أنصونا، وهذا كله لا يفعل بالمسلمين وإنما يفعل بالكفار. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا الزهري قال عمر بن عبد العزيز يا ويلان بلغني أنك تتكلم بالقدر، فقال يكذبون علي يا أمير المؤمنين، قال اقرأ علي سورة ياسين، قال فقرأ عليهم ياسين بالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزل قوم ما أنزل عذابهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأطفال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال غيلان لا والله لكأني يا أمير المؤمنين لم أقرأها قط إلا اليوم، أشهد يا أمير المؤمنين أني تائب أو أشهد أني تائب من قولي بالقدر. فقال عمر اللهم إن كان صادقا فتب عليه وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. طبعا غيلان الدمشقي يقولون أنه أول من أظهر هذه المقالة بحيث أنه صار ينشره، لذلك يقولون أن فتنة القدر نشأت في دمشق وانتشرت في البصرة. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثني صاحب لي قال مر التيمي بمنزل ابن عون فحدثه بهذا الحديث، قال ابن عون أنا رأيته مصلوبا بدمشق. يعني غيلان دمشقي رآه ابن عون مصلوبا بدمشق، فدل على أن دعاء عمر بن عبد العزيز قد أصابه. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي والخطمي قال سهل عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه عنه بالقدر، فقال له ويحك يا غيلان وهذا الذي بلغني عنك، قال يقدم علي أبي المؤمنين ويقال علي ما لا أقول، قال ما نقول في العلم، قال نفذ العلم، قال أنت مخصوم اذهب الآن فقل ما شئت، يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم فصمت وإن جحدته كفرت، وإنك إن تقر به فتفصم خير لك من أن تجحد فتكفر. ثم قال له أتقر أتقرأ ياسين؟ فقال نعم. قال اقرأ. قال فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال قف كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال زد. فقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأطفال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وقال له عمر قل سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات قط وإني أعاهد الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال اذهب. فلما ولى قال اللهم إن كان كاذبا بما قال فأذقه حر السلاح. يعني قوله الآن وإني أعاهد الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا، هذا يكذب خبره الأول الذي قال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون عليه، صح؟ يعني هو الآن يقر أنه حصل منه كلام، يمكن أن يفهم قوله يكذبون عليه يعني يزيدون عليه. نعم. فلم يتكلم زمن عمر فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجلا لا يهتم بهذا ولا ينظر فيه. قال فتكلم غيلان فلما ولي هشام أرسل إليه فقال له أليس قد كنت عاهدت الله لعمر أن تتكلم بشيء من هذا أبدا؟ قال أقلني فوالله لا أعود. قال لا أقال لله إن أقلتك، هل تقرأ رائحة الكتاب؟ قال نعم. قال أقرأ الحمد لله رب العالمين. فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف على ما استعنت، على أمر بيده لا تستطيعه أو على أمر في يدك أو بيدك؟ اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصلبا. قال أخبرنا الحسن بن عفان قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة قال حدثنا حيان بن عبيد الله التميمي عن أبيه قال شهدت عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقد أدخل عليه غيلان، فقال ويحك يا غيلان أراني أبلغ أراني أبلغ عنك، ويحك يا غيلان أراني أبلغ عنك، أيا غيلان أحقا ما أبلغ عنك؟ فسكت. فقال هات فإنك آمن فإن يكن الذي تدعو تدعو الناس إليه حقا، فأحق من دعا إليه الناس نحن، هاتي فأسكن طويلا. قال عمر: ويحك، فإنك آمن. وأمره أن يجلس فتكلم بلسان فريق، فقال: إن الله لا يوصف إلا بالعدل، ولم يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولم يكلف المسافر صراط المقيم، ولم يكلف الله المريض عون الصحيح، ولم يكلف الفقير من صدقة الغني، ولم يكلف الناس إلا ما جعل إليه السبيل، وأعطاهم المشيئة. فقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال: اعملوا ما شئتم. فلما فرغ من كلام كثير قال له عمر في آخر كلامه: يا غيلان، ما تقول في قوله في قول الله: يا سين القرآن الحكيم، إنك من المرسلين على صراط مستقيم، تنزل عليك الرحمة تنزل عليك الرحيم، لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا من القرآن فهم مغمحون، وجعلنا بين أيديهم سدا وخلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنت تزعم يا غيلان، ذكر كلاما كثيرا قصته من الكتاب. فأسكت غيلان لا يجيبه، وجعل عمر يسأله، وغيلان يرفع بصره إلى السماء مرة وإلى الأرض مرة وانتفخت أوداجه، فقال: ما يمنعك أن تتكلم وقد جعلت لك الأمان؟ فقال غيلان: أستغفر الله وأتوب إليه يا أمير المؤمنين، أدعو الله لي بالمغفرة. فقال: اللهم إن كان عبدك صادقا فوفقه وسدده، وإن كان كاذبا أعطاني برساله ما ليس في قلبه، بعد أن أنصفته وجعلت له الأمان فسلم عليه من يمثل به. قال: فصار من أمره بعد أن قطع لسانه وخلد. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن حسين، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا أبو محمد التيمي عن أبي مسهر، قال حدثني عون بن حكيم، قال حدثنا وليد بن سليمان بن أبي السائب بن أبي السائب عن رجاء بن حيوة أنه كتب إلى ابن شاب عبد الملك أمير المؤمنين: بلغني أنه دخلك من قبل غيلان وصالح، فأقسم بالله لقتلهما أكبر من قتل 2000 من الترك والديلم. من الصالح؟ صحيح. مكتوب عندك؟ أنس نفس الشيء غيلان وصالح. وان كان انه رواه الاجوبه في الشريعه او بفقه غيلان ما في الشريعه ما في الشريعه يحتمل يكون لاجر طبقته ممكن يكون لاجر يشير الشكل. نعم. قال: أخبرنا أحمد، قال أخبرنا محمد، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثني أبو محمد التميمي، قال حدثنا أبو مسهر، قال حدثنا عبد السلام بن سالم الأشعري من أهل حمص، قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة، قال: كنت عند عمرة بن مسيم فأتاه آدم فقال: إن أمير المؤمنين يعني هشاما قد قطع يد غيلان ورجليه وصلبه. قال: ما تقول؟ قال: قد فعل. قال عبادة: أصاب والله فيه القضية والسنة، ولأكتبن إليه فلأحسنن رأيه. قال: أخبرنا أحمد بن نسي، هذاك صالح بن نسي، يمكن يكون هو الفقيه. بس ما هو معروف بالقدر أو القول بالقدر في دمشق إلا غيلان، هذا من صالح يحتاج إلى بحث. من يبحثه؟ عندك بحث؟ خلاص هذا عليك، شوف لنا من صالح. شو أخذت ورقتي ولا من هم؟ صالح بن سويد والكولي بن عبد الرحمن والكولي بن خالد في لسان النظام والكولي كان يا ابن فاطر قتل ابو هشام بن عبد الملك في خلافته. صالح بن سويد؟ لا، ايش اسمه؟ صالح بن سويد. ويقول ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن إذا كان بس تقديم التأخير أي صفحة؟ في 82 و 400 صفحة في التعليق كأنه في تقديم التأخير. طيب يا رأيي جميل الترتيب الصفحات الصفحات أرقامها صحيحة عنده ملزمة متغيرة صحيحة بس الأرقام مختلفة يعني فأرقام الصفحات صحيحة فوق الهشام المعلمات في خلاف فيه هو غيلان القدري وترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق وذكر قصة مبنية بلا إسماع المهم أنه خرج قيد المهملات نعم صار منسوب صالح بن سويد ويقال ابن عبد القيم أخبرنا أحمد وقال أخبرنا محمد وكان محمد إشكال في قول عباد أصابه الله به القضية والسنة يعني في تسليبه في قتله وسلبه يعني. إذن قبل ذلك يكون التصليب به المسلم أو أليس كذلك؟ قلنا إيش؟ مسلم ومسلم أو المسلم لا المثلى الذي لا يجوز هو أن الإنسان يأتي ويقطع رأسه هذا الذي قلنا أنه جاء عن أبي بكر نهيا أما صلب الإنسان أو قطع بعض أطرافه فهذا جاء في القرآن ولا لا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نعم تنتهي من بعد الموت شيخ ليس من بعد الحرس عمر مع العزيز صالح بن سويد نعم صالح بن سويد وقالوا ابن عبد الرحمن أبو عبد السلام القدري الحرس عمر بن عبد العزيز ذكر عن الأخبار يعني هو وبينهم نعم تفضل قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن المنذر بن نافر قال سمعت خالد بن اللجلاج يقول لغيلان ويحك يا غيلان ولم يأخذك في شبيبتك ترى من النساء في شهر رمضان بالجمعة يأخذك أو يأخذك الأمير يعني نساء التفاح ثم صرت حارثيا تحجب امرأة وتزعم أنها أم المؤمنين ثم تحولت من ذلك فصرت قدريا صديقا يعني قلت يا أمير تراني نعم نعم قال أخبرنا عبد العزيز بن علي الأزدي قال أخبرك قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الجرجراني إجازة قال حدثنا أحمد بن خالد النحوي الكاتب قال حدثنا أحمد بن علي بن مهران قال حدثنا الوليد بن هشام عن أبيه قال بلغ هشام بن عبد الملك أن رجلا قد ظهر يقول بالقدر وقد أغوى خلقا كثيرا فبعث إليه هشام فأحضره فقال ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال وما هو؟ قال تقول إن الله لم يقدر على خلق الشر قال بذلك أقول أحضر من شئت يحاجني فيه فإن غلبته بالحجة والبيان علمت أني على الحق وإن هو غلبني بالحجة فاضرب عنقي قال فبعث هشام إلى الأوزاعي فأحضره لمناظرته فقال له الأوزاعي إن شئت سألتك عن واحدة وإن شئت عن ثلاث وإن شئت عن أربع قال فقال سمعا ما بدا لك قال الأوزاعي أخبرني عن الله عز وجل هل تعلم أنه قضى على ما نهى أنه قضى على ما نهى قال ليس عندي في هذا شيء فقلت إلى أمير المؤمنين هذه واحدة إيه يعني ما يريد أن يجاوب ها لأنه لو قال إن الله يعلم ما نهى هذه خلاص مقصوم الآن عليهم نعم هرب الآن حاد ثم قلت له أخبرني هل تعلم أن الله حال دون ما أمر قال هذه أشد من الأولى فقلت يا أمير المؤمنين هذه اثنتان ثم قلت له هل تعلم أن الله أعان على ما حرم؟ قال هذه أشد من الأولى والثانية. لأنه لو قال أن الله لم يعن أو لا يعين العبد معناه أن العبد هو الذي إيش؟ يعني خلاص صار هو والرب سواء. نعم هم يفهمون الكلمات لذلك لا يجاوبون. نعم. قال هذه أشد من الأولى والثانية. فقلت يا أمير المؤمنين هذه ثلاثة قد حل بها ضرب عنقه فأمر به هجام فضربت عنقه. ثم قال للأوزعي يا أبا عمرو فسر لنا هذه المسائل. فقال نعم يا أمير المؤمنين. سألته هل يعلم الله هل يعلم أن الله قضى على ما نهى آدم عن أكل الشجرة ثم قضى عليه بأكلها؟ وسألته هل يعلم أن الله حال دون ما أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود؟ وسألته هل يعلم أن الله أعان على ما حرم الميتة والدم ثم أعاننا على أكله في وقت الاضطرار إليه؟ قال هشام والرابعة ما هي يا أبا عمرو؟ قال كنت أقول مشيئتك مع الله أم دون الله؟ فإن قال مع الله فقد اتخذ مع الله شريكا، أو قال دون الله فقد انفرد بالربوبية. فأيهما أجابني قد حل ضرب عنقه بها. قال هشام حياة الخلق وقوام الدين بالعلماء. كان هشام بن عبد الملك معظما للأوزاع مجلا إياه كإجلال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيث. قال أخبرنا محمد بن الله قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال أخبرنا إدريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان بكتاب يسأل أبا ثور فأجاب سألت رحمكم الله عن القدرية من هم؟ القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد وإن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. وذلك أن الله خلق كل شيء وقال إنا كل شيء خلقناه للقدر، فمن زعم أن شيئا ليس مخلوقا من أفاعيل العباد كان ذلك ضالا. وذلك يلزم أنه يخلق فعلا، والأشياء على معنيين إما عرض وإما جسم، فمن زعم أنه يخلق جسما أو عرضا فقد كفر. أنا في قول أبي ثور الفقيه التفريق بين من نفى العلم وبين من إيش نفى أن يكون فاعل العباد مخلوق لله، فالأول قال أنه يستتاب ويضرب عنقه والثاني قال عنه أنه ضال. نعم. الأول هم الغلاة نفاة العلم. نعم. والثاني نفاة إيش أن يكون الله يخلق أفعال العباد. نعم. قال سمعت الحسين الأخباري يقول قرأت في أخبار إبراهيم المهدي أنه حدث عن ذبية المدني. ذبية هكذا عندكم؟ ذبية. طيب. وكان استصحبه لما ولي دمشق أنه كان سبب وروده الغراب أن المهدي أشرف من المدينة 30 شيخا ممن تكلم بالقدر واشتهر به. قال فكنت فيهم ولما مثلنا بين يديه ضربهم بالسياط أجمعين وأشخرني. فلما قدمت قال أراك صبيا لم يكن فقال أراك صبيا لم يكن بالمدينة من هو أسن منك تتم به العدة. قلت لم يكن بالمدينة من هو أسن منك تتم به العدة، يعني كأنه يسخر. أراك صبيا لم يكن بالمدينة من هو أسن منك تتم به العدة. قلت جماعة يا أمير المؤمنين. فقال إذن إنما قربت إليهم لأنك تدين بدينهم. ثم دعا للسياط فلما ضربت صوتا فقلت يا أمير المؤمنين نشدتك الله إلا أتيتني إليك أكلمك ولك رأيك. فقدمني فقلت أنا رجل من أهل المدينة قتل أبي فيها. مدينة هنا البصرة الذي يظهر الله أعلم أنه مدني لا من وروده العراق انه كان سبب من العراق الى المدني لانه قال ايضا ذبية المدني. قال انا رجل من اهل المدينه قتل ابي فيها وهو من وادي القرى وكان تاجرا ذا مال، فعلمني القرآن ثم أمرني أن أغدو إلى حلقة ابن أبي ذئب وأروح إلى ربيعة الرأي، فعن لي شيخ لم أكن رأيته قط، فقال لي يا بني قد بلغت من العلم ما أراك استبصرت في دينك. وما أراك وما أراك بلغت من العلم وما أراك استبصرت في دينك. يعني أنت تطلب فقه عند ابن أبي ذئب وعند ربيعة ولكن ما عندك اعتقاد صحيح. فقلت وما ذاك يا عم؟ قال هل رأيت مقعدا قط؟ قلت نعم. قال فلو رأيت رجلا كلفه صعود نخلة ما كنت تقول؟ قلت جاهل. قال فلو طلبه على قصوره عن صعودها؟ قلت ظالم. قال يا بني هذا حكمك على إنسان فقيت بالله سبحانه في عدله أتقول إنه يكلف عباده ما ليس في وسعهم ثم يعاقبهم عليه مع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ فتعدني يا أمير المؤمنين بالمقعد؟ قال دبيا. فضحك المهدي أمير المؤمنين ثم أمر فطرح ثيابي علي فلما لبست أدلاني ثم قال أجبني أجبني وأنت آمن. لو أنك في سفر فرأيت عليلا في برية فاستطعم رجلا فلم يطعمه وتركه ومضى ما كنت قائلا؟ قلت ظالم. قال فهل علمت أن أحدا من خلق الله كان في برية عليلا عادما للطعام والشراب؟ قلت كثيرا. قال فإن دعا ربه أن ينجيه هل كان الله سبحانه قادرا على أن يطعمه ويسقيه؟ قلت اللهم نعم. قال فهل تقول إن دعا ربه أن يطعمه ويرويه فلم يجب دعاءه وماذا أن الله ظلمه؟ قال قلت لا. قال فكيف تقول لمن أقعدك مثل هذا؟ قال لأن الأشياء كلها لله تعالى لا عليه والتجويز يجب على من الأشياء عليه لا له. يا ذبية تجوير نعم حكم الجو تجوير من الظلم الجو. إن الإيمان إذا سكن القلب قبل الاحتجاج لم يخرج لم يخرجه الاحتجاج وإذا سكن الاحتجاج قبل الإيمان كان متنقلا فلا حاجة من هو أحج منه. فقلت يا أمير المؤمنين قد والله ثلج بحجاجك صدري وأنا تائب فأمرني بجائزة وكسوة وخلى سبيلي. على كل حال هذه المناظرة فيها فوائد، يعني منها أن سبب ضلال القدرية قياساتهم الفاسدة، يقيسون الخالق بالمخلوق، لأنه يقول لو أن إنسان أتى لك بمقعد ثم قال له اصعد إلى النخلة كيف يصعد؟ هذا قياس فاسد، أنهم يقيسون الخالق بعقولهم القاصرة. طيب هنا سؤال عجيب، سؤال مهم جدا، هل أمر الله مقعدا أن يصلي قائما؟ إذن سؤال فاسد، هذا يسميه العلماء سؤال فاسد. ولذلك أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما جاء في الآية، ولا يقولون أن الله يكلف العباد ما لا يطيقون. الذين يقولون أن الله يكلف العباد ما لا يطيقون هم الأشاعرة، يقولون أن الله لو كلف العباد أن ينقلوا جبلا من مكان إلى مكان لوجب عليهم أن ينقلوا. أهل السنة يقولون لا، الله جل وعلا لا يكلف العباد إلا ما يطيقون. ثم أيضا أهل الاعتزال ظلوا في هذا الباب، هم قدرية طبعا، وقالوا إن هذا ظلم، فرد عليهم العلماء بأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير بلا إذن وبفساد. لكن لو أن الإنسان تصرف في ملك الغير بإذن وبإصلاح هل هذا ظلم؟ قالوا لا. قلنا لهم طيب الله جل وعلا يتصرف في ملكه ونحن نعتقد أنه يتصرف بحكمة، فأي شيء في هذا لا ظلم فيه. وإنما يرد هذا السؤال على من؟ على الأشاعرة الذين نفوا الحكمة. نعم. قال الشيخ أبو القاسم الطبري الحافظ رحمه الله: واستتاب أمير المؤمنين القادر بالله حرس الله مفجته وأمد التوفيق أموره ووفقه من القول والعمل بما يرضى بما يرضي مليكه فقهاء المعتزلة الحنفية. استتاب فقهاء المعتزلة الحنفية في سنة 48 فأظهروا الرجوع وتبرأوا من الاعتزال، ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام والسنة، وأخذ خطوطهم بذلك، وأنهم مهما خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم. وامتثل يمين الدولة وأمير الملة أبو القاسم محمود عز الله نصرته أمر أمير المؤمنين مقصود به محمود هنا محمود بن سبكتكي الغزنوي من أول وأعظم أمراء بني سبكتكي، وكان تركيا الأصلي، وكان مولده ونشأته في غزنة من بلاد الأفغان، وهي موجودة إلى الآن بهذا الاسم غزنة، وهي بين كابل وبين قندهار، وأخذ الملك من بني طاهر، وأصبحت الدولة الغزنوية من أكبر الدول في الخلافة العباسية اسما، ولا هي دولة مستقلة، حتى وصل ملك سبكتكين إلى أقاصي الهند، وهو الذي يلقب بكاسر الأصنام. نعم. قال وامتثل يمين الدولة وأمين الملة أبو القاسم محمود عز الله نصرته أمر أمير المؤمنين القادر بالله، واستنى بسنته في أعماله التي استخلفه عليها من خراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة وصلبهم وحبسهم ونفيهم، والأمر باللعن عليهم على منابر المسلمين وإبعاد كل طائفة من أهل البدع وطردهم عن ديارهم. وصار ذلك سنة في الإسلام إلى أن يرفع الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين في الآفاق. هذه فائدة نقلها بعض مشايخنا، أن أشد الناس على أهل البدع من الخلفاء، أشد الناس على أهل البدع من الخلفاء الراشدين ما ظهر من البدع في عهد علي، فكان من أشد الناس على الخوارج، فهذا في الخلفاء الراشدين. وأما في بني أمية فأشدهم على أهل البدع كان عمر بن عبد العزيز ثم هشام بن عبد الملك، وأما في دولة العباسيين فكان أشدهم في هذا الأمر هو المهدي، كان شديدا على أهل البدع. أما هو جاء بعد المهدي بزمان المتوكل وأزال الله به الفتنة، ثم بعد ذلك أصبح الأمر مسيبا، ثم أصبح من أشد الناس على أهل البدع هو محمود بن سبكتكي، حتى إنه يقولون قتل من الباطنية خلقا لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال الدامي نفس اعتقاد القادري؟ لا لا، اعتقاد القادري نسبة للشيخ عبد القادر. طيب هذا بحث عنه. جزاك الله. نعم. لا هو يقول والإسماعيلية والقرامطة. نعم. أنا قرأت في بعض كتبهم أنهم يعني تاريخيا يرجعون يعني مرحلة من مراحل إلى أنهم يعني لا لا لا، الصواب أن بينهما فرقا. الإسماعيلية هم ينتسبون إلى نعم إسماعيل بن علي، وفرق هناك بعض الفروقات بين الإسماعيلية، هم موجودون إلى الآن، الإسماعيلية موجودين إلى الآن في جبال أفغانستان، وموجودين في الهند، في الهند يسمون الأراخانية، سوريا بعد. طيب أما الخرامطة فهم يعني اسم أطلق على شيعة الأحساء أتباع حمدان قرمط. نعم. قال وجرى ذلك على يدي الحاجب أبي الحسن علي بن عبد الصمد رحمه الله في دمار الآخرة سنة 1340، تلمح الله ذلك وثبته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. يرث الله أن يرث الأرض. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد أبي الحسن أبي الحسين علي بن عبد الصمد. نعم. قال قال أخبرنا عبد الواحد محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني جدي يعقوب بن جيمة قال حدثنا سعيد بن داود الجميلي قال حدثني والله عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال كنا في مجلس محمد بن إسحاق نتعلم فأغفى إغفاءة فقال إني رأيت في المنام الساعة كأن إنسانا دخل المسجد ومعه حبل فوضعه في عنق حمار فأخرجه فما لمنا أن دخل المسجد رجل معه حبل حتى وضعه في عنق ابن إسحاق فأخرجه فذهب به إلى السلطان الجلدي قال ابن أبي زنير قال ابن زنبر من أجل القدر الأولى الزنبري الزنبري نعم سعيد بن داود الزنبري صلحوه بدال الزبير قال استغفر ربهم استغفر جلوبا سيئة محمد بن إسحاق هذا قصير وكتب كان محمد بن إسحاق يرمى بالقدر وكان أبعد الناس منها لا لا هو ليس صاحب المغازي صاحب المغازي كان ما أدري هو ما كتب هذا قال وقال محمد بن عبد الله بن أمية كان محمد بن إسحاق يرمى بالقدر وكان أبعد الناس منها أنه قال كنا قال كنا في مجلس محمد بن إسحاق خزيمة أبعد دعوه في طبقة شيوخ الدراون وين وين هو حيث عن الدراون حيث يعني رواية عن الدراون في مكان قال كنا في مجلس يعني شيوخ الدراون دي يعتبر نعم عن إيش؟ ذهبنا بالكلام عن إسحاق. كنا عند الهلال. إيش قال طيب؟ وقد أمسك عن احتياج رواية إسحاق من العلماء لأشياء منها تشجعهم ونصف يتم إلى القدر ويجلس في حديثه. أما الصدق فليس المدفوع عنه. هو صاحب المغازي. هو صاحب المغازي. قال إسحاق يسار. قال وأخبرنا عبد الواحد بن محمد بن يعقوب قال حدثني سليمان بن الكوفي هكذا. سليمان بن الكوفي نعم سليمان الكوفي ما في نعم سليمان الكوفي نعم تأتي مكلمة ابن قال حدثني سليمان بن زياد قال حدثنا حميد بن حبيب أنه رأى محمد بن إسحاق مجلودا في القدر جلده إبراهيم بن هشام قال هشام بن عبد الملك قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال أخبرنا سعد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال سألت مصعب الزبيري عن ابن أبي ذئب وقلت له حدثونا عن أبي عاصم أنه قال كان ابن أبي ذئب قدريا قال معاذ الله إنما كان زمن المهدي أخذوا القدرية وضربوهم ونفوهم فجاء قوم من أهل القدر فجلسوا إليه واعتصموا به من الضرب فقال قوم إنما جلسوا إليه لأنه كان يرى القدر فقد حدثني من أثق به أنه ما تكلم فيه قط هذا يشبه يعني فتنة حصلت في بعض البلدان فجاء كثير من الخوارج خوفا من السلطان وجلسوا إلى دروس المشايخ السلفيين الله المستعان نعم وعندما يحصل كثير من هذا بعض المشايخ السلفيين وذكرتهم يعني يستنون العربون لأنه يقول إليهم بعض التكفيريين أو الخوارج ويحسبون عليهم قال قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل قال كان ثور بن يزيد الجماعي يرى القدر وكان من أهل حمص أخرجوه ونفوه لأنه كان يرى القدر قال وبلغني أنه أتى المدينة هذا الثور الذي مر قلنا من هو ثور بن يزيد الفلاحي الذي اتهم بالقدر قال وبلغني أنه أتى المدينة فقيل لمالك قد قدم ثور فقال لا تأتوه فقال لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر بكر بن أحمد الشعراني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي صاحب تاريخ خمس قال حدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو مسعر قال حدثنا عبد الله بن سالم قال أدركت أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن يزيد وأحرقوا داره لكلامه في القدر. يعني في فرق بين يعني الفتوى الزمانية بين الإمام الأحمد والإمام مالك. في فرق. فهو الرواية ما رواية إيش فيها؟ لا لا هذه رواية مرسلة. كيف؟ الجمل الثاني كان الأول. لا من أبيه أحمد بن حنبل أنه قال. إيه مرسل يعني مرسل. الإمام أحمد أرسل القصة ولم يذكر الوصف. قالوا بلغني بعد. ماذا في القصة؟ بعده بلغني أنه وقت. نعم يعني يحكي القصة مرسلة. سياق ما روي مما أرى الله المكذبين من قدر من الآيات في دار الدنيا في أنفسهم. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال جعل رجل لرجل جعلا على أن يعبر نهرا. قال فعبر حتى إذا قرب من الشط فقال عبرت والله. فقال له الرجل قل ما شاء الله. قال شاء أو لم يشاء. قال فأخذته الأرض. حكى بعض مشايخنا قصة عجيبة أن رجل كان ينكر القدر فأصيب بحبس الموت فكان يقول يا ربي يا ربي. قل له أنت تقول أنه ليس لله مشيئتي الآن ينادي يا ربي يا ربي يعني عافني. طيب أنت تقول ليس لله خلق فيك كيف يعافيك؟ سبحان الله ما أعظم ضلالة هؤلاء. على كلامهم كيف يدعون الله وهم يقولون أن الله لا يفعل شيء لنا إنما يدعون الله أن يكف عنهم الآفات الخارج عن أفعال العباد. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عطمان بن محمد البغوي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال سمعت معتمرا يحدث عن مرحوم العطار قال أتاني رجل فقال يا أبا محمد إن أخي هذا أراد شراء جارية من فلان وقد أحب أن يستعين برأيك فقم معنا إليه. قال فانطلقنا إليه فإذا رجل مثري فبينا نحن عنده قلنا جاريتك فلانة أراد هذا الرجل أن يعترضها. قال نعم قد حضر الغداء فتغدوا وأوفيتها إليكم. فتغدوا وأخرجها إليكم. فقلنا هذا غداء فتبدينا ثم قال لا يسقيكم الماء إلا من أردتم أن تعترضوه ادعوا فلانة. قال فجاءت جارية وضيئة فقال لها اسقيني. فجاءت بقدح زجاج فصبت له ماء فوضعه على راحته ثم رفعه إلى فيه ثم قال يا أبا محمد يزعم ناس أني لا أستطيع أشرب هذا وترى هاهنا حائلا. ثم قال فأنا لا أشربه فترى هاهنا مكرها. ثم قال هي حرة إلا ما أشربه. فضربت وضربت القدح بردن قميصها فوقع القدح وانكسر وأهراق الماء فخرجت معنا مقنعة فكانت تدعى مولاة السنة. ذكية يعني أوقعت القدح خلاص الآن ما شرب فعتقت. لأن أهل السنة والجماعة ماذا يعتقدون في التقدير؟ يقولون إن التقدير لابد فيه من ثلاثة أشياء. لاحظوا لابد من ثلاثة أشياء: من فاعل وشيء يفعل به الفعل وجهة ثالثة. هذه بالنسبة للإنسان. يعني مثلا أنت لا تريد تكتب ماذا تحتاج؟ طبعا بعد إرادتك وقوتك تحتاج أن تكون موجود. طيب أنت موجود وآلاتك القلم وجهة ثالثة الشيء الذي تكتب عليه صح؟ هذه ثلاثة أشياء في أي فعل أنت تحتاجه. طيب الرابعة عدم وجود الموانع. عندك القلم تبغى تكتب واحد يمسك في يدك ما تقدر تكتب. عندك القلم تريد أن تكتب تشل اليد ما تستطيع تكتب. عندك القلم تريد أن تكتب يجف الحبر ما تستطيع تكتب. إذن في موانع. فالله عز وجل هو الذي يرفع هذه الموانع وهو الذي خلق الآلة وهو الذي خلق الفاعل وهو الذي خلق المفعول. هذا شيء واضح. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا عبد الشيبان قال أخبرني عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال كنا مع عيسى يتكلم في القدر فأخذ بيضة وكنا نأكل بيضا وخبزا فقال هذه البيضة إن شئت أكلتها وإن شئت لم أكلها قال فقلنا له ما شاء قال فأنا أشاء قال فأدخلها في فيه فوثب إليه رجلان من أصحابنا جلدان ففكى لحيته حتى رماها فقال زعمت فقال لا زعمت أنك يا عدو والله لو شئت أكلتها ولكن المشيئة إلى الله شاء أن لا تأكلها فطرحتها. يعني هو الآن علق الأمر بمشيئته فهم أغصبوه وأخرجوا البيضة من فمه قالوا أين مشيئتك الآن؟ فإذا كنا نحن قادرين على منعك من مشيئتك فربنا أقدر عليك. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسن البزاز قال حدثنا أثمر بن أحمد قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد البرقي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا أبو عمران أن عزيرا تكلم في القدر فنهي ثم تكلم فنهي فقيل له لتمسكن أو لأمحون اسمك من النبوة فلم يمسك فمحن. هذا من الإسرائيلية. نعم. قال احنا ما عندنا هل عزير نبي ولا ليس نبي، ما عندنا شيء يثبت ولا ينفي، فنذكره لا نثبته ولا ننفي، ما هي قاعدة هكذا في الأخذ الإسرائيلية. إذا كان عندنا شيء يثبت أن عزير نبي ما يجوز أن نروي هذا، بس ما عندنا شيء يثبت أن عزير نبي ولا ليس بنبي. يعني يكون نبي ثم يأخذ الله منه النبوة لم يأتي في هذا ما يدل على إثباته، لكن حيث عموم الأدلة لا يمكن، إن كان الشرع ما يمكن. نعم. أما تجويز العقل هذه مسألة ثانية. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أخبرنا حمد الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجولي عن نوف قال قال عزير فيما يناجي ربه يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء قال قيل يا عزير عن هذا قال فعاد فقال يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء قال قيل يا عزير أعرض عن هذا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فقال يا عزير لتعرضن عن هذا أو لأمحونك من النبوة إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون وقال عن العباس وقال عن علي بن العباس بن الرومي قال علي بن العباس بن الرومي الشاعر وفي بني عمار وفي بني عمار عزيرية يخاصم الله بها في القدر يخاصم الله يخاصم الله بها في القدر من اللي يخاصم عمار عمرو عمار عزيري نعم عزيري من بني عمار وما لم يكن لما كان ما كان وما لم يكن فهو وكيل البشر فهو وكيل البشر. سياق ما روي في منع الصلاة خلف القدرية والتزوير إليهم وأكل ذبائحهم ورفض شهادتهم. قال روي عن واثلة بن الأسحر أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدرية ونهى عن الاهتمام بهم. من التابعين عن علي بن عبد الله بن العباس أنه كان يقول إذا كان الإمام صاحب هوى فلا يصلى خلفه. وعن محمد بن علي بن الحسين أنه أمر به طبعا إذا كان الإمام صاحب هوى فلا يصلى خلفه، يعني في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار كان يكون أميرا أو الجمعة له حتى لو كان مبتدع يصلى خلفه. نعم. يعني أنت تذهب إلى مسجد جاء وقت الصلاة ما عندك إلا هذا المسجد وإمامه مبتدع تصلي خلفه، ما تترك الصلاة في الجماعة لأنه مبتدع. نعم. لا البدعة المكفرة لا يصلى خلفه مطلقا. نعم. قال وعن محمد بن علي بن الحسين أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدري. وعن سيار وعن سيار بن الحكم يقول لا يصلى خلف القدرية فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد. وعن أبي محمد بهم هؤلاء نفاة العلم. وعن أيوب السختياني مثله. ومن الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي وأبو يوسف القاضي وأحمد بن حنبل مثله. وعن محمد بن سيرين أنه كره ذبائح القدرية. قال أخبرنا محمد بن حسين يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم السوسي قال حدثنا حسين بن إسحاق السوسري قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا بقية الدوري قال حدثني حي بن عمر الأنصاري قال حدثنا أبي قال سألت وتلك الأسقى عن صلاة خلف القدري فقال لا يصلى خلفه أما لو صليت خلفه لأعدت صلاتي. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن خليل قال حدثنا عبد الله بن علي كتب إلي محمد بن الحسين البردي قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت ميمون بن زيد يقول حدثنا حارث بن سريج البزاز قال قلت لمحمد بن علي إن لنا إماما يقول في القدر فقال يا ابن الفارسي انظر كل صلاة صليتها خلفه أعدها إخوان اليهود والنصارى قاتلهم الله أن يكفون. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داوود بن رشيد السابق شريك البزار والبزاز البزاز البزار البزار بالله بدله النقطة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خلف قال كان سيار أبو الحكم يقول لا يصلى خلف القدرية فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد الصلاة. صلى قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا أبو بشر عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا سلمة بن شهير قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا الصفر بن يزيد قال مررت مع أيوب وهو آخر بيدي إلى المسجد لنصلي فيه فمررنا المسجد فأقيم الصلاة فيه فذهبت لأدخل فنذر يده من يدي نذرة فقال أما علمت أن إمامه قدري. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد بن حسن بن يونس قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مصعب قال سمعت مالك بن أنس يقول لا يصلى خلف القدرية. قال أخبرنا علي بن يحيى بن علي البصري الزاهد قال حدثنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن علي بن الوليد السلمي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مروان بن محمد قال سألت مالك بن أنس عن تزويد القدري قال ولعبد مؤمن خير من مشرك. وروي عن مالك أنه سئل عن القدري الذي يستتاب قال الذي يقول إن الله عز وجل لم يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا. هذا نص آخر يوافق فتوى ابن أبي ذئب أن الذي يستتاب منهم هو منكر العلم. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثني سوار بن عبد الله قال حدثني معاذ قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. قال أخبرنا أحمد بن محمد في الأثر 52 يقول حدثنا محمد بن محمد بن علي بن الوليد السلمي عندي محمد بن الوليد محمد بن الوليد السلمي بدون علي لكن هو مو ذاكر لا تصح ولا شيء يحتاج مراجعة لأبوه علي ونسب إلى جده عندي علي في علي صفقا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حمدان قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا محمد بن قاضي القاضي قال أخبرنا إبراهيم بن رستم عن أبي يوسف القاضي قال لا أصلي خلف جهمي أو رافضي ولا قدري. قال وعنه أنه سئل عن الحق سئل من حكم بالقدرية قال الحكم أنه من جحل العلم استجيب فإن تاب وإلا قتلته. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد مردوي مردوية قال سمعت رجلا يقال يقول للفضيل من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها فقال له الفضيل من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. قال الأسلم عن أحمد عن أحمد قيل له رجل قدري أعوذه قال إذا كان داعيا يظهر أنه أخذه من كتاب الأثر نعم يعني بدون سماع وجاهل قال إذا كان داعيا إلى الهجرة فقيل له صلي عليه فلم يجب فقال له إبراهيم بن الحارث العبادي العبادي وأبو عبد الله يسمع إذا كان صاحب بدعة بدعة فلا تسلم عليه ولا تصلي خلفه ولا تصلي عليه. قال أبو عبد الله كافأك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا. لا يسلم عليه. وإذا كان لا يسلمون على القدرية جائز، إذا كان لا يسلمون على الرافضة هذا أمر جائز. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا خالد بن الخطاب قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن رجل عن المسيرين أنه كره ذبيحة القدرية. قال أخبرنا أبو نعيم محمد بن أحمد قال أخبرنا حمد بن محمد بن عباس قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت معاذ بن معاذ حين قدم من عند هارون في القدمة التي كان أجازه فيها هارون فسمعته يقول قال لي أمير المؤمنين إني والله ما بعثت إليك بموجودة وجدتها عليك ولكن لم أزل أحب رؤيتك ومعرفتك. ثم قال ما قوم رددت شهادتهم؟ قال قلت يا أهل المؤمنين قدرية ومعتزلة. قال فقال أصبت وقعك الله. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم النجير أمين قال حدثنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب النجير أمين قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الثانية النيجراني أي واحد صح؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى. نعم. يعني فيه من النيجران. نظام النور؟ مش كل. هو النيجراني الثاني بعد حطوا النيجراني نفس الأول. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد القاضي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا فهد بن مبارك قال حدثنا زيد بن تبريز القصير عن أبيه قال شهدت عبيد الله بن الحسين العنبري واختصر إليه رجلان فقال أحدهما اشتريت منه عبدا على أنه ليس به داء ولا علة ولا غليلة ولا غليلة بيع المسلم للمسلم وإنه قدري. فقال عبيد الله بن الحسن إنما اشتريت كافرا ولم تشتري مسلما فرد عليه يقول هو قلب صحيح هو العبد طلع قدره إيه فشبهه بالكافر فعده عيبا لأنه قال إنما أردت مسلما فبيعتني كافر. نعم ممكن يكون مركزي وقدري من الأولى إيه ممكن سيأتي لأن كل معتزلي فإنه يرى القدر لكن لا يلزم أن يكون من الغلا قد يكون من الغلا وقد لا يكون من الغلا. لا يصلى وراء المعتزلي إذا كان قدريا لا من الغلا كلام كله في الغلا أو حال الاختيار أيه. قال أخبرنا محمد بن سلمان قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبي بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان بكتابه يسأل عن الثوب فأجاب سألت رحمكم الله عما قال إن المعاصي لا تقدر هل هو فاسق يصلى خلفه فهذا فاسق من تفسير أهل العلم لا يصلى خلفه وهو داخل في حكمة القدر ومن قال الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي فلا يصلى خلفه. قال أخبرنا أحمد بن طلحة بن هارون قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد القزويني قال حدثنا الحسن بن علي الطيافسي قال حدثنا قال علي بن زنجلة سمعت أبا مروان وهو الطبري يقول قال سفيان بن عيينة لا أصلي خلف الرافضي ولا خلف الجهلي ولا خلف القدري ولا خلف المرجئي. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرني موسى بن داود قال قاضي طرطوس قاضي طرطوس بس قاضي مو قاضي القاضي عنه مسؤول مو قاضي احنا عندنا ايش عندنا قاضي قال حدثني شعيب بن حرب قال قلت سفيان الثوري نسيب الدين القدري يزوجه، قال لنا ولا كرامة، قال قلت للحسين بن صالح، قال غيره أحب إلي منه. يعني يقول سألت الحسين بن صالح عن هذا أيضا. قال ذكر زكريا بن يحيى الساجي في كتاب العدل، قال حدثنا أحمد بن محمد، قال حدثنا أحمد بن معين، قال حدثنا روح بن عبادة، قال سمعت مناديا ينادي على الحجر أو على الحجر يقول إن الأمير أمر أن لا يبايع زكريا بن إسحاق ولا يجالس، فمن فعل ذلك فقد حلت به العقوبة لموضع القذار. قال ذكر جعفر بن محمد بن زهير الخلدي، قال سمعت أبا العباس بن مسروق وغيره يقول مات أبو حارث المحاسبي. أبو حارث المحاسبي يوم مات وحارث محتاج إلى أقل من درهم أو كما قال لعيال وبنات عليه، وترك أبوه مالا وضيعة وأثاثا وأموالا كثيرة نفيسة فلم يقبل منها شيئا، فقيل له بذلك فقال روي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهل ملتين شتى لا يتوارثون أو كما قال، وكان أبوه يقول بالقدر لا يتوارثان. إن لا يتوارثان وكان أبوه يقول بالقدر. أبوه كان يقول بالقدر حارث المحاسبي، وهو كان من الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالأفعال، لا يوصف بصفة الأفعال. هو الحارث المحاسبي لا يشتبه عليكم بالحارث بن المسكين، الحارث بن المسكين محد، وأما حارث المحاسبي فهو رجل ممن تكلم في التصوف، تكلم في القصص، واشتهر باعتقاد السيء في مسألة الأفعال. وكان أحمد ينهى، لا والده كان قدريا والحارث كان من يعتبر هو على طريقة الكلاب أبي عبد الله بن سعيد بن كلاب، يعني ينكر صفات الأفعال. هل حضور الدروس في شرح كتب أو كتاب حارث المحاسبي فيه شيء؟ أي نعم، فيه أشياء مو فيه شيء للوعظ، هو يقول للوعظ ما يجوز، أغنانا الله بوعظ ربنا تبارك وتعالى وبما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن في كتب السلف يكفي. ليش السلف ما عندهم وعظ يعني؟ وهو يقول أنا أعرف أخطاءه طيب لماذا تشيره؟ هذا ما يجوز، هذا إشهار للبدع. هذا مثل الذي يأتي ويقول أنا أقرأ الناس كتاب أبي حامد الغزالي وأنا أعرف أخطاء، مثل الذي يأتي ويقول أنا مدرس كتب ابن سينا وأنا أعرف أخطاء، يفتح علينا باب عظيم، باب شر. الإمام أحمد نهى عنه، كيف تأتي أنت وتدرس كتبه؟ نهى عنه وعن الحضور إليه وعن المجالسة. كان في أول الأمر الإمام أحمد، في أول الأمر كان الإمام أحمد ربما حضر له بعض مجالس الوعظ، فلما سمع منه ما سمع بعد ذلك كان ينهى عنه أشد. لا، أبوه ينكر أن يكون الله يخلق القدر، ينكر القدر. الحارث المحاسبي ليس منكرا للقدر، يثبت القدر، يقول إن الله يعلم وكتب وشاء وخلق وأوجد، بل يشبه أن يكون جبريا عكس أبي. نعم. قال أخبرنا علي محمد بن عيسى، قال أخبرنا علي ما ذكر من مخازي مشايخ القدرية وفضائح المعتزلة. هنا لا بد أن ندرك أن القدرية فرقة أعم من المعتزلة، فليس كل قدري يكون معتزليا، ربما يكون الرجل قدريا وهو ليس بمعتزل، ولكن أغلب المعتزلة فهم قدرية، عامة المعتزلة قدرية لا سيما المتأخرون منهم. أي نعم وجد الخلاف في المتقدمين منهم، أما المتأخرون من المعتزلة فكلهم على عقيدة القدرية، ينفون خلق الله عز وجل لأفعال العباد. لذلك كان من أحد أصول المعتزلة الخمسة العدل، ويعنون به أن الله تبارك وتعالى لا يخلق فعله وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا عبد العباس عبد محمد الطوسي قال حدثنا حفص بن عمر الرقاشي قال حدثنا عبد الملك بن قريظة الأصمعي قال ذكر عمرو بن عبيد ذكر عمرو بن عبيد فمضي قال كذا قال قيل لعبيد لعبيد بن باب أبي عبد أبي عمرو بن عبيد وكان من حرس السجن إن ابنك يختلف إلى الحسن ولعله أن يكون فقال أي خير يكون في ابني قد أصبت أمه من غلول وأنا أبوه. سبحان الله. لذلك لا بد الإنسان يحسن اختيار الأم. إذا كان أبوه يعني حرسي السجن وأمه من غلول فأي خير يرتجى من أبيه؟ أخذ أمه خلسة من المغانم. حفص بن عمرو الرباني. إيه حفص بن عمرو الرقاشي أيوه. هو الرباني. هو إيش؟ الرباني. اللي مر معنا ولا؟ لا ليس الرقاشي اللي مر معكم ليس. الحين يعني نصلح إلى الرباني؟ نعم. الرباني مر يعني المقصود من هذا الأثر قال حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي قال ذكر عمر بن عبيد قال فمضه يعني لا تذكره بخير. ليش لا تذكره؟ قال قيل لعبيد بن باب هو والد عمرو أبي عمرو بن عبيد وكان من حرس السجن إن ابنك يختلف إلى الحسن اللي هو الحسن البصري ولعله أن يكون يعني له شأن فقال أي خير يكون في ابني قد أصبت أمه من غلول وأنا أبوه. يعني المقصود عبد الملك الأصمعي أنه لا ينبغي أن يذكر عمرو بن عبيد وأن يتعدى. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال محمد بن حسين هو الأجوز. الآن خلاص عرفنا أن في هذه الطبقة محمد بن حسين هو الأجوزي. نعم. لا مر معنا في أكثر من مرة. أكثر من سبع. في واحد كلفناه. طيب خلاص. في هذه الطبقة تشوف. قال حدثنا معاذ بن يحيى بن أيوب قال حدثنا معاذ بن معاذ قال كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه رجل فقال على أخذه من فلان يزعم أن تب جذا أبينها بموتب في اللوح المحفوظ. فقال عمرو بن عبيد إن كانت تب جذا أبينها بموتب في اللوح المحفوظ فما على بلهب من لوم وما على الوليد من لوم يعني في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا سوار بن عبد الله قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال كنت عند عمرو بن عبيد فأتى رجل وقابله عثمان بن فراش وهو أخو الشمزي الشمزي ها؟ ما ضبط؟ فقال يا أبا عثمان إلى نوع من أنواع الحد الله شمزي ها؟ لا بالفارسية والمقصود أو غيره أو اسم منطقة. فقال يا أبا عثمان سمعت والله الكفر اليوم. قال لا تعتب بالكفر وما سمعت. قال سمعت الهاشم الأوقص يقول تبت ذا أبينا ذو وتب وذرني ما خلقت وحيدا لسنا في أم الكتاب والله يقول حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال فسكت عمرو هنيهة ثم أقبل علينا وقال فوالله لئن كان القول كما يقول فما على أبي لهب ولا الوليد من لوم. قال عثمان هذا والله الدين يا أبا عثمان. صلى الله عليه وسلم. يعني يعني عثمان بن خاش كان على عقيدة أبو جهل. والإشكال عندهم كيف يكون كافرا ثم يأمره وينهى؟ طيب هو كافر بعلم الله، هو كافر بعلم الله، هل هو علم علم الله ولم يسعى إليه، أو علم علم الله فاتكل عليه؟ الجواب لا. وأنا ذكرت لكم مثال، لو أن إنسانا يعلم الممتازين من الراسبين فقال قبل الاختبار أنا أعلم من الممتاز ومن الراسب، هل الطلاب يجتهدون ويعملون ولا يتركون المسألة بعلم الأستاذ؟ طيب هذا مخلوق المخلوقات الله عز وجل. الناس لا يقولون علمه يلزم منه أنه جبرنا. الله يقول في القرآن نشر نزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لو أراد أن يجبرهم الإيمان لجبرهم، إنما تركهم وما أرادوا بحسب علمه سبحانه وتعالى. قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال أخبرنا قاسم بن بصر قال أخبرنا قاسم بن أبي سفيان العمري قال أخبرنا الحارثي عن ابن عون عن سالم بن البناني قال رأيت عمرو بن عبيد في النوم يحك آية من المصحف فقلت ما تصنع؟ قال رد مكانها خيرا منها. عمرو بن عبيد وشنائع من شنائعه أنه كان يتكلم في الصحابة. عمرو بن عبيد من شنائعه أنه كان يتكلم في الصحابة، ومن شنائعه أنه كان يقول لو كان لي من الأمر شيء لحككت آية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ولجعلته هو الحكيم العليم. من شنائعه أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الذي في كل مكان، عنده غرائب وعجائب. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هلبة قال حدثنا حزم بن أبي حسن القطعي قال حدثنا عاصم الأحول قال درست إلى قتادة فذكر عمرو بن فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه فقلت يا أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ قال يا أحول ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم؟ فجئت من عند قتادة. هذا يدلنا أن قتادة بريء من رأي إيش؟ عمرو بن عبيد بن القدر. نعم. قال فجئت من عند قتادة وأنا مغترم لقوله في عمرو بن عبيد وما رأيته من نسكي أو من نسك عمرو بن عبيد وهديه، فوضعت رأسي نصف النهار فإذا أنا بعمرو بن عبيد في النوم والمصحف في حجره وهو يحك آية من كتاب الله، قلت سبحان الله تحك آية من كتاب الله؟ قال إني سأعيدها، فتركته حتى حكها فقلت له أعدها، فقال إني لا أستطيع. طبعا عمرو بن عبيد اغتر الناس به لزهد، كان بصريا زاهدا، حتى هارون الرشيد اغتر به بزهد، فكان مما يقول كلكم يأتي رويد كلكم يبغى صيد إلا عمرو بن عبيد. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قيل لأيوب إن عمر بن عبيد روى عن الحسن يقول لا يجوز السكران من النبي، قال كذب عمرو وأنا سمعت الحسن يقول يجوز السكران من النبي. قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا كان بن طلحة قال حسنت على ركبتي فقلت لحماد بن سلمة يا أبا سلمة ما لك رويت عن الناس كلهم وتركت عمرو بن عبيد؟ فقال إني رأيت في المنام يوم الجمعة كأن الناس يصلون إلى القبلة ورأيت عمرو بن عبيد يصلي إلى غير القبلة. قال ذكر علي بن ربيع المقري رحمه الله قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا احمد بن موسى قال قال لي محمد بن عمرو بن رومي قال اخبرنا احمد بن موسى قال مر عمرو بن عبيد على ابي عمرو بن العلاء فقال له عمرو كيف تقرا وان يستعتبوا؟ فقال ابو عمرو وان يستعتبوا وان يستعينوا يستعينوا يقراها على الهواء هي وإن يستعتب يقرأ وإن يستعين. هذا خطأ شيخ. إذن ويستعتب فقال لهم عمرو بن عبيد هو الذي سأل كيف تقرأ وإن يستعتب فقال عمرو الإمام وإن يستعتب بفتح الياء فما هو من المعتبين بفتح التاء معتبين اسم مفعول فقال له عمرو معتبين الأولى بفتح الياء وإن يستعتب يعني يستعتب وليس يستعتب ويريد أن يقول يستعتب معتبين يغير القراءة فقال له عمرو ولكني أقرأ وإن يستعتب بضم الياء وهو من المعتبين بكسر التاء فقال أبو عمرو ومن هنالك أبغض المعتزلة لأنهم يقولون برأيهم يستعين فقط الكلام فقط على الحركات يعني أراد عمرو بن عبيد بقراءته أن يحرف الآية ليوافق هوى ثم قال أقدم الله موسى قال وروي أن الأعرابي جاء عمر بن عبيد فقال له إن ناقتي سرقت فادعو الله أن يردها علي فقال اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتها اللهم ردها عليه فقال الأعرابي يا شيخ الآن ذهبت ناقتي وأيست منها قال كيف؟ قال لأنه إذا أراد أن لا تنفق فسرقت لم أرد أن يريد رجوعها فلا ترجع ولأخذ من عنده المصرفة هذا أوضح من الشمس الله قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا زعيم بن عبد العابر قال حدثنا حرب بن ميمون الصدوق المسلم عن خوي عن خويل يعني خدم شعبة قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مشرق قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا سعيد بن عامر عن حرب بن ميمون صاحب الأزمية عن خويل خدم شعبة قال كان شعبة خلله على وقته قال كنت عند يونس بن عبيد فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو وقد دخل عليه ابنك قال نعم فتغير الشيخ قال فلم أبرح حتى جاء ابنه فقال يا بني قد عرفت رأيي في عمرو ثم تدخل عليه قال كان معي فلان قال فجعل يعتذر فقال يونس أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر ولأن تلقى الله عز وجل به أحب إليه من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو واللفظ يحديه زيادة هذا فيه دلالة أن السلف رحمه الله كما ينهون أولادهم عن الكبائر فهم ينهونهم أشد من البدع ومن المبتدعة يونس أخو عمرو يونس بن عبيد ما أظن شبه في الاسم تأكد لا منين قلت أنه هو لأن أمه غير يعني ما تكون مغلول يعني لأن القصة ذاك إذا ثبت فأي خير يرجى من أم مشروقة من غلو طيب حسن نعم قال أخبرنا عبيد بن أحمد قال أخبرنا حسن بن حسين بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا زاكر قال أخبرنا بن مبارك عن عبد الله بن مسلم رجل من أهل مرو قال كنت أجالس الأسيرين فتركت مجالسته فنزلت إلى قوم من المعتزلة فرأيت في المنام أني مع قوم يحملون جلالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك مع من جلست إنك مع قوم يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الله ما أعظم هذا التفسير. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا علي بن أحمد بن الجهم الكاهن قال حدثنا أبو سعيد علي بن الحسين القصري قال حدثنا قال سمعت أبا الهذيل يقول قال المأمون لحاجبه يوما انظر من بالباب من أصحاب الكلام فخرج وعاد إليه فقال من باب أبو الهذيل عن ذاك وهو المعتزلي وعبد الله بن إباض الإباضي وهشام بن الكلبي الرافضي فقال المأمون ما بقي من عذاب جهنم أحد إلا وقد حضر مع أن المأمون يعني على رأيهم لكن سبحان الله شاهد من أهلها نعم أبو الهذيل العلاف من كبار المعتزلة وعبد الله بن إباض الإباضي من كبار المعتزلة وكان خارجيا أيضا وهشام بن الكلبي الرافضي، لكن عبد الله بن إباض الإباضي إنما أظهر الخروج بعد ذلك. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو إبراهيم قال أخبرنا الحسن بن الحسن بن يوسف بن أبي منتاب قال أخبرنا سالم بن مخلد الطائفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما تقول في القدرية؟ قال مجوس. قال قلت ما تقول في الرافضة؟ قال هم شر من القدرية أو القدرية شر منهم. هم قدرية الروافض قرون بعد القرن الرابع، بعد القرن الرابع كلهم صاروا قدرية، أما قبل ذلك ما كانوا قدرية. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا جد يعقوب شيخ بن قال أخبرنا زوج بن سعيد الحدثاني قال أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن جريج قال رأيت أبي شيخ في النوم. زنجي ولا زنجري؟ زنجي. زنجي. عن ابن جريج قال رأيت ابن أبي نجيح في النوم في المنارة قائما يقول ما لقيت شيئا مثل الذي لقيت في القدر. قال أخبرنا محمد بن عمران قال أخبرنا محمد بن يحيى الصوري قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال سمعت الفضة مروان يقول كان المعتصم يختلف إلى علي بن عاصم المحدث وكنت أمضي معه إليه فقال يوما حدثنا عمرو بن عبيد وكان قدريا فقال المعتصم أما تدري أن القدرية مجوس هذه الأمة فلم تروي عنه؟ قال لأنه ثقة في الحديث صدوق. قال فإن كان المجوسي ثقة فيما يقول أتروي عنه؟ كان مرتين خطأ. فقال له علي أنت شغال يا أبا إسحاق. على كل حال يعني هذه الحكايات إنما تروى لا للاعتماد وإنما للاستناس فقط. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا الرمادي قال أخبرنا نعيم قال أخبرني حسين بن الحسن قال أخبرني إلى ابن عون عن عمرو بن عبيد فقال أخبرنا مسلم البطيء قال ابن مسعود لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنه لن يهدوكم وقد ضلوا. كأنه نزله منزلته الكتاب. نعم. الأثر الذي قبله لماذا يعني يعتمد عليه؟ كيف؟ لا عموما هذه الأثار كلها إنما هي ليس للاعتماد وإنما هي فقط للاستئناس. مثلا ما نقول إنه مثلا هذا ممكن يستدل به في المصطلح على عدم الرواية عن داعي لبدعته؟ إيه ما في شك، ما في شك، في أدلة كثيرة على المقدري هو المعترف هو المتصل والشيخ لم يرجع إلى قوله.